قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي هذا الحديث بيان فضل ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وأنه من أعظم ما يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، وأنه من أسباب تنزل الرحمات على الذاكرين. ثانيا من فضائل ذكر أن الله تعالى يباهي الملائكة بعباده الذاكرين، واستدل به العلماء على أن تسبيح بني آدم وتقديسهم أعلى وأشرف من تقديس الملائكة، لأن تسبيح بني آدم هو في عالم الغيب، وأما تسبيح الملائكة فهو في عالم الشهادة. ثالثا فيه إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وقد أعدهما الله جزاء للعباد على أعمالهم، وأنهما خلق عظيم، وأن ليس للعبد أن يحيط بهما خيالا، وذلك لقوله تعالى فكيف لو أنهم رأوها. رابعا فيه استحباب الاكثار من سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. خامسا يستحب للعبد أن يتبصر فيما جاء من صفات الجنة والنار في الكتاب والسنة، لأن ذلك مما يزيد من محبة الله وخشيته في القلب، فيكون المؤمن حريصا على الأعمال التي تدخله الجنة وتنجيه من النار. سادسا فيه الحث على ملازمة أهل الذكر والطاعة، لأن في قوله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، وقد أشار القسطلاني إلى معنى ذلك. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعنا على أمر الدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم يا الله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الحديث قال فيه النووي معنى الكنز أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب النفيس، كما إن الكنز أنفس أموالكم، وسبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، وأن العبد لا يملك شيئا من أمره، ومعناه لا حيلة في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بأمر الله، أو لا حركة عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. باب لله 100 اسم غير واحد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. طبعا معنى رواية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه مرفوع. نعم. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث ضمن كتاب الدعوات للإشارة لاستحباب التنويع في سؤاله بأسمائه الحسنى امتثالا لقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثانيا وجوب تعظيم الله والإقرار بوحدانيته، ومن الأسباب الداعية إلى تعظيم العبد لربه جل وعلا هو أن يتوسع في معرفته بأسمائه وصفاته. ثالثا على المؤمن أن يحرص على معرفة أسماء الله الحسنى، وأن يتعلم ما تقتضيه هذه الأسماء فيعمل بموجب ما علمه من ذلك. رابعا، إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه إلى أعمال البر التي تقربه من الجنة وتباعده من النار. باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة. قال الحافظ ابن حجر مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة يخالطها غالبا التذكير بالله، وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء، وختم به أبواب الدعوات التي عقبها بكتاب الرقاق لأخذه من كل منها شوبة. ثانيا، فيه أن على العالم أن يراعي أحوال الناس فلا يشدد عليه في المجالس، فيكون ذلك سببا في مللهم وانقطاعهم عن الأخذ منه، على خلاف ما إذا كانت هنالك مدة زمنية بين مجلس وآخر، فإن المستمع سيكون متتوقا للاستماع إليها. ثالثا، من فوائد المباعدة بين المجالس تثبيت ما تتضمنه من العلم والذكر في القلوب، وأعظم دليل على ذلك أن القرآن لم ينزل جملة واحدة بل جاء منجما كما في قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رابعا، من الآداب التي أرشد إليها الحديث تقديم أهل العلم والفضل وإجلالهم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن ييسر لنا ولكم الخير والبركة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.